بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب البيع: باب الضمان. والضمان جائز في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بقول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وأنا به زعيم يعني ضامن. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: الزعيم غارم. وهو من يعني ضمن، يشمل الضمن أو الضمان، أن يضم ذمته إلى ذمة المدين في الالتزام بالوفاء بالدين. فحقيقة الضمان مأخوذ يعني من الضمن، فيكون صاحب الدين يعني له الحق في مطالبة الدائن أو الضامن، فهو يتضمن يعني من التضمن، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق، تتضمن الحق. قال: ولا يصح إلا من جائز التصرف، فلا يصح من الصغير ولا من المجنون، لأنه التزام. والضمان هنا يعني نسميه عندنا نحن الكفالة الغرمية، الكفالة الغرمية يضمن الحق. فالكفالة الغرمية هي الضمان، ستأتي معنا في باب الكفالة الكفالة البدنية، لكن هنا عن الكفالة الغرمية يعني ضمان الحق. قال: ولا يصح إلا من جائز التصرف، فلا يصح من السفيه والصغير والمجنون ونحوهما. قال: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. يعني إذا جاء شخص وكفل آخر وضمنه عند صاحب دين، أما قرض أو ثمن مبيع، ثمن مبيع اشتريت سيارة مثلا بمئة ألف آجل، فقال: جب لي أحد يكفلك على مئة ألف. فجاء شخص وصار ضامنا لك. أو قرض، اقترضت من شخص مئة ألف سلف قرض، فقال أحضر شخص يضمن هذا المبلغ، فجاء هذا الشخص وصار ضامنا لك، فإنه له الحق بمطالبة أيه ما شاء، يعني اللي أخذ الدين أو الكفيل الضامن له الحق أن يطالب أيه ما شاء. هذا المذهب. وقالوا: العمل على العرف. فإذا كان العرف يعني عندنا، هذا المعمول به بناء على المذهب، العرف عندنا يعني ينبنى على المذهب. فالعرف عندنا لصاحب الدين أن يطالب أيهما شاء، يطالب صاحب الدين أو كفيل له أن يطالب أيهما شاء. لكن لو شرط، قال: أنا أكفله لكن بشرط أني ما أسدد، وأنا أحضره لك، أو أنا أضمن الحق لكن تطالبه أول، فإذا لم يسدد لم يوفي ألتزم حينئذ له ذلك، فلهما الاشتراط. فلو جاء شخص قال: أنا أبيك تكفل فلان تضمن، نعم أنا أضمنه لكن بشرط أن يسدد هو أول، تطالبه أول، ومثلا تدعي عليه عند الجهة، عند المحكمة أو الجهة المختصة، فإذا لم يسدد فحينئذ آتي أنا بعده وأضمن. هذا يجوز، هذا يصح. هناك قول ثاني في المذهب أنه ليس له أن يطالب الضامن، بل يطالب صاحب الدين أولا، فإن لم يتمكن من السداد انتقل إلى الضامن والكفيل. لكن هذا القول غير مشهور في المذهب. المشهور في المذهب واللي عليه المذهب واللي عليه العمل عندنا في القضاء في المحكمة أنه له أن يطالب أيهما شاء. فإذا كفل شخص آخر فصاحب الدين له أن يطالب أيهما شاء في حال الحياة والموت، حتى لو مات له أن يطالب ورثته. لو مات الضامن له أن يطالب الورثة، أو مات صاحب الدين له أن يطالب الورثة، فله الحق بالمطالبة أيهما شاء. وقلنا أن العرف عندنا يعني منبني على المذهب في الحقيقة. العرف عندنا أنه له أن يطالب أيهما شاء، لكن لو شرط كما تقدم فله ذلك ويسلم. لو شرط فإنه يصح الاشتراط. لو قال: أنا أكفله بشرط أنه إذا جاء وقت السداد يطالبه، قدم الدعوة ضده، فإن لم يوفي انتقلت إليه، له ذلك، يصح هذا الاشتراط. قال: فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه. لو سدد صاحب الدين فالمباشرة تبرأ ذمة الكفيل أو أبرأه، قال أنا أبرأتك من الدين الذي عليك، تركت حل وأنت مسامح في هذا الدين، حينئذ الكفيل تبرأ ذمته مباشرة لا العكس. فلو أبرأ الكفيل فقط فحينئذ هل يبرأ المدين صاحب الدين؟ لا، ما يبرأ، كما تقدم في الرهن، كالرهن تماما. تقدم معنا أنه الرهن لو قال أنا ما أحتاج رهن، الدين ثابت ولا يحتاج ترهن بيت أو سيارة أو أرض أو نحو ذلك، فتنازل عن الرهن، هل هذا يؤثر على الدين؟ ما يؤثر عليه، يبقى. فكذلك هنا لو قال أنا لا أحتاج الضامن، لا أحتاج الكفيل، فأنت في حل أيها الكفيل، لا يسقط الدين، لا تبرأ ذمة المضمون عنه. قال ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، بل رضا الضامن. لا يشترط أن يعرف المضمون عنه. لو جاء أحد التجار واتصل عليك قال عندي فقير يريد أن يشتري بألف ريال وليس له كفيل، وأنت ما تعرف الفقير بالتلفون، قلت أنا أكفل، أنا أضمن على هذا الحق، يصح هذا؟ فلا يشترط أن تعرف المضمون عنه، أو لا يشترط أيضا أن تعرف الضامن. فلو قلت اذهب إلى السوق أي محل طلب منك كفيل أنا أكفلك، اذهب إلى السوق واشتري بضاعة وأي محل طلب كفيل أنا أكفلك، أنت ما تعرف اللي طلب الكفالة، أيضا هذا يصح، لا يشترط. فلا يشترط أن تعرف الضامن، ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا المضمون له. فلا يشترط أن تعرف المضمون له اللي أخذت منه السلعة طلب الضمان، ولا يشترط أيضا معرفة الضامن. لو شخص كفل، شخص عند بقالة مثلا قال اللي يأخذ منك ما نسدد شهريا ولا يعرف من اللي يسدد أو اللي يضمن، فإنه يصح الضمان يصح، لكن لابد من رضا الضامن، لابد من رضا الضامن. فالضامن لابد أن يعرف يعني من هو الشخص الذي يعتبر رضا الضامن، فهو تبرع والتزام بالحق، فلابد أن يعني حتى يسدد أنت بتكفل فلان، فحينئذ لابد أن يكون هو عارف وراضي بذلك. أما أنه يعني تشغل ذمته وهو لا يعرف لا يصح. فعندما يأتي شخص وترك كفالة عند فلان، لا ما يصح، لابد أن يرضه، لابد أن يشترط رضاه. فالضامن الذي سوف يلتزم بالحق عند السداد لابد هذا أن يكون راضيا وأن يكون عنده علم. قال ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، يعني كما تقدم يقول اذهب إلى البقالة وأنا أكفلك، ويعرف أنه مثلا مشترياته يعني محددة أو معروفة، أو ستأول إلى العلم لا حرج، كما في الآية ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فحمل البعير يختلف لكنه يؤول إلى العلم. فكذلك إذا آل إلى العلم فإنه يصح. قال والعواري كذلك، العاري على المذهب كما سيأتي معنا مضمونة، إذا استعرت مثلا سيارة فإنها مضمونة فيصح ضمانها، يصح أن تقول أنا أعيرك السيارة بس جيب لي كفيل فيكفلك، يصح الكفيل والضمين في العارية. والمغصوب كذلك، عندما شخص يغصب سيارة مثلا أو يغصب ناقة ثم يأتي إلى المحكمة يريد إرجاعه، فيقول لابد أن تأتي بشخص يكفلك أنك تعيدها إلى صاحبها، فيأتي بكفيل في إعادة هذا المغصوب إلى صاحبه، يصح فيها الضمان. قالوا المقبوض بسوم، لو شخص ذهب إلى السوق وقال أو المعارض السيارات وسام له سيارة قال أنا هالسيارة بأخذ 80,000، وهو قالوا أبغى بستلم السيارة وبيجرب أسبوع منه، قال له لابد من كفيل يكفلك تأخذ السيارة، وحتى الآن ما اشترى لكن قبضها بسوم، سام 80,000 أراد أن يأخذه، فحينئذ يصح الكفيل، يصح الكفيل في هذه الحالة. فإذا سام بسعر وأراد مثلا تجربته نحو ذلك فلصاحب المعرض أن يطلب منه كفيل. وعهدة مبيع كذلك، اللي يسمى ضمان الدرك، يسمونه بعض الفقهاء ضمان الدرك أو عهدة المبيع. وش المقصود به؟ المقصود به أن يضمن أن الدراهم صحيح، أن الريالات صحيح. فمثلا اشترى شخص بمئة ألف ريال، يقول اضمن لي أن مئة ألف صحيحة، ما هي مزورة ولا مغشوشة، وأنها نافذة، فيضمن له ذلك. أو اشترى سيارة، فمن يضمن أن السيارة صحيحة أنها سليمة، فيضمن شخص قال أنا أضمن هذه السيارة مثلا مكينتها صالحة وغير مخبطة مثلا، وأنها سليمة وأنها صناعة مثلا يابانية ونحو ذلك، فيضمن صحة المبيع أو يضمن صحة الدراهم. قال هذه الدراهم صحيحة غير مزورة وغير مغشوشة، هذه السيارة سليمة، فهذا يسمى عهدة المبيع، سواء الثمن أو السلعة، فيضمن صحة الثمن. لو كان فضة أو ذهب يضمن أن هذا الذهب صحيح غير مزور غير مغشوش، وإذا كان فضة كذلك، كذلك السلعة يضمن أن هذه السلعة صحيح. لو مثلا اشترى شياه مثلا قال هذه من البلد الفلاني أو النوع الفلاني، يضمن. فالمشتري ما يدري، فمن يضمن لك؟ أنا أضمن، وأنا كفيل أن هذه الغنم مثلا عرضية أو نجدية أو على أنواع الغنم، فيضمن. هذه تسمى عهدة المبيع، يعني أن هذا المبيع يتصف بهذه الصفة التي اشترطها المشتري. قال لا ضمان الأمانات، الأمانة الأصل غير مضمونة. لو واحد قال بخلي عندك هذه السيارة أمانة وديعة، فأنت أصلا ما تضمن، فليس له أن يطلب ضمين، ليس لأنه أصلا ما تضمن، فهي لا تضمن. فلو تلفت من غير تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه. قال هالناقة خلنا عندك وديعة وأمانة، فحينئذ لا ضمان عليك، فليس له أن يشترط الضمين، ولو اشترط فإنه لا يصح. قال بل التعدي فيها، لو اشترط أنك إذا تعديت أو فرط عليك الضمان يصح، لأنه لو تعدى أو فرط في الأمانة ضمن. فلو شخص مثلا وضع عنده أمانة ناقة ثم أهمل الطعام والشراب، أهمله أو فرط أو تعدى تجاوز، فحينئذ يضمن، فله يقول تجيب لي أحد يضمن إذا تعدى أو فرط أن يضمن، حينئذ يصح لأنه عند التعدي والتفريط عليه الضمان. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتصح الكفالة بكل عين مضمونة ببدن من عليه دين، لا حد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. الكفالة نفس الضمان، لكن هنا التزام بإحضار البدن، أما الضمان فهو التزام بإحضار العين أو القيمة أو المبلغ الذي عليه. أما هنا يسمون عندنا كفالة بدنية، والضمان يسمونه كفالة فورمية، فهنا الكفالة البدنية. قال وهي التزام رشيد إحضار بدن من عليه الحق، أن يلتزم رشيد بأن يحضر بدن من عليه الحق عند حلول الأجال فيحضره إلى صاحب الحق. قال بكل عين مضمونة، فتصح ضمان العين، تصح ضمان العين، يعني يقول بك تضمن لي اشترى غنم، قال بك تضمن لي هذه الغنم، فأن يحضرها هذا البائع مثلا. اشتريت مثلا أنت شياه من بائع في محطة الغنم، وقال أنا أجيبها لك مثلا في المزرعة، أجيب لي أحد يكفل لي هالغنم، يكفل هذه العين أنك تحضرها إلى المزرعة، فهذه كفالة عين، يعني يكفل السلعة أو يكفل السيارة أن تصل من الرياض إلى حائل، يضمن العين. إذن إما أن يكون ضمان عين أو ضمان البدن، يضمن شخص أنه يحضر وقت حلول الدين، فيقول إذا حل الأجل تحضر لي فلان، تحضر بدنه إلى مكان القضاء أو إلى يعني مكان الذي المحكمة مثلا أو مركز الشرطة أو المكان الذي اتفقوا عليه، فيحضر لي بدنه. إذن الكفالة تكون على العين، يعني اشتريت سيارة من الرياض تقول اضمن لها السيارة أنها تصل من الرياض إلى حال، أو هذه الغنم في محطة الغنم إلى المزرعة مثلا، يضمن العين فيضمنها حتى يوصلها إلى المكان الذي اتفقوا عليه. أو ضمان بدن. قال وببدن من عليه دين، فإذا كان عليه دين فيحضر إلى صاحب الدين في الأجل المحدد، حدده مثلا في واحد رمضان أو في واحد رجب، فيحضر في هذا التاريخ المحدد يحضر بدنه. قال لا حد ولا قصاص، لا يصح الكفالة في الحد، لأنه لا يمكن أن يستوفى من غير من عليه الحد. لو شخص مثلا شرب الخمر عليه حد شرب الخمر، فقال شخص أنا أكفل، فحينئذ لا فائدة، لأنه لا يمكن أن يقام الحد على هذا الكفيل، لا يمكن أن يقام الحد على الكفيل، إنما يقام الحد على الشارب، فحينئذ قالوا لا كفالة في حد. هذا المذهب يروى حديث عند البيهقي لكنه ضعيف، لا كفالة في حد، وإن كان الجمهور يقول تصح، لغير الحنابلة يقول تصح الكفالة في الحد، وإنما هو يحضره إلى القاضي أو إلى السلطان لينفذ عليه الحد. لكن المذهب استدل بهذا الحديث عند البيهقي وإن كان في سنده ضعف. ولا قصاص كذلك، إن يكفل بإحضاره إلى من يقتص منه، شخص عليه مثلا قطع يد لأنه قطع يد آخر، فقال أنا أكفله، قالوا لأنه لا يمكن أن يستوفى من هذا الكفيل، فقالوا لا يصح. والقول الثاني قالوا إنما هو يلتزم بإحضار بدني، فإن لم يحضره فلا شيء عليه. أما إذا كان دين، إذا التزم يعني بإحضار هذا الشخص لأن عليه دين فلم يحضره، هل ينتقل الدين إلى ذمته؟ المذهب نعم ينتقل. فإذا مثلا كفلت كفالة بدنية، كفل شخص أنه تحضر في وقت السداد، فجاء السداد ولم تحضره، قالوا ينتقل الدين إليك، فتنتقل من كفالة بدنية إلى كفالة الغرمية. قال ويعتبر رضا الكفيل، لأنه يعني لا يلزمه الحق ابتداء، فكذلك إلا برضاه لا يعتبر رضا الكفيل، فلا بد أن يرضى، لا مكفول به. فإذا كان مكفول فإنه لا يعتبر رضاه، وإنما يعتبر رضا الكفيل، إنه هو اللي بيلتزم، هو اللي بيحضر هذا الشخص، هو الذي يكون عليه إشغال في ذمته، إن كانت ذمته سليمة لكن قال أنا ألتزم بإحضار فلان في وقت السداد، فحينئذ لا بد من رضاه. أما المكفول به فإنه لا يشترط، لا يشترط رضا هذا المذهب. من أهل العلم قال يشترط رضاه، قالوا لأنه لا بد أن يعرف، لا بد أن يقول ترى يا فلان إذا جاء السداد أنا بجيك وباخذك وبعطيك اللي عليك الحق أو صاحب الحق، لأنه إذا كان ما يعرفه جاء وقت السداد قال لا أنا ما أعرفك ولا أدري وش تقول، فقد ينكر ويجحد. فقالوا لا بد أيضا المكفول به لا بد أن يكون يعرف أو لا بد من رضاه. قال فإن مات أو تلفت العين أو سلم نفسه بريء الكفيل، إن هذه الأمور الثلاثة يبرى فيها الكفيل. الأمر الأول إذا مات، موت المكفول لأنه مطالب بإحضاره، فمات فلا يمكن أن يحضره فتسقط الكفالة. أو تلفت العين بفعل الله، يعني بآفة سماوية، تلفت هذه الناقة وهذه الشياة التي تكفل بإحضارها، إذا تلفت بفعل الله فإنه لا يضمن تسقط الكفالة. لكن لو تلفت بفعل آدمي قالوا ما تسقط، تلزمه مطالبة هذا الآدمي ومطالبته بالتعويض. قال أو سلم نفسه، يعني المكفول سلم نفسه يبرأ الكفيل، ذهب وقت السداد وسلم نفسه فحينئذ يبرأ الكفيل. غفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الحوالة لا تصح إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال فيه، ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، ولا يؤثر الفاضل، وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليء، وإن بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به، ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا. الحوالة هي نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، وهي ثابتة بالسنة والإجماع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. وفي لفظ: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فهي ثابتة في السنة، وهي ثابتة أيضا في إجماع المسلمين، وهي عقد إرفاق. عقد إرفاق أن فيها لتوصيل الحق إلى صاحبه وتبرئة ذمة صاحب الدين. قال: لا تصح إلا على دين مستقر، لا تصح الحوالة إلا بشروط. أول هذه الشروط أن يكون الدين مستقر، فما يصح أن تحيل على دين لم يستقر. يعني شخص مثلا تطلب 100,000 وثابت قرض، تطلب 100,000 ريال، فجاء شخص يطلب منك 100,000 تقول: اذهب إلى فلان فأنا أطلب القرض، فالقرض ثابت مستقر، فحينئذ تصح الحوالة. أو على ثمن مبيع، يعني شخص اشترى منك سيارة ب100,000 بالآجل، ففي ذمته لك 100,000 بالآجل، فجاءك شخص يطلبك 100,000 تقول: روح لفلان أنا أطلب 100,000 تأخذ المبلغ الذي عنده، فيصح. لكن لو كان الدين غير مستقر، لو كان الدين غير مستقر مثل وصية، الوصية الموصي له أن يرجع، أو هبة لم تقبض، واحد قال ترى بعطيك 100,000 هدية، المذهب ما تلزم الهبة إلا بالقبض، فليس لك أن تحيل لأن له أن يتراجع. أو وصية قال فلان موصي لي بمبلغ اذهب إليه، لكن له حق الرجوع الموصي، هذا الدين غير ثابت وغير مستقر فله الرجوع. أو مثل دين الكتابة، المكاتب الرقيق له أن يعجز نفسه، يعني يسدد سيده قال شوف أنا أطلب الرقيق الفلاني يكاتبني وعليه دين، فاذهب خذ الدين منه. قالوا هذا الرقيق له أن يعجز نفسه، قال أنا ما مسدد خلاص، يرجع رقيق يبقى رقيق فلا يلزمه السداد، فهذا الدين غير مستقر. إذا لابد أن يكون الدين الذي أحال به دينا ثابتا مستقرا. أيضا قال: ولا يعتبر استقرار المحال به، المال المحال به هذا لا يعتبر استقرار، أما المحال عليه فلا بد أن يكون مستقرا. لو شخص قال والله شوف أنت وعدت أنك تعطينا هدية 100,000 فبك تعطينا 100,000 تقول روح لفلان أنا أطلب 100,000 خذها مني، فهذا الدين الهبة ما هي لازم، فيصح أن تحيل بدين غير لازم، يصح أن تحيل بدين غير ما لازم، لكن الذي تحيل عليه لا بد أن يكون لازما، الدين الذي تحيل عليه لا بد أن يكون ثابت ومستقر. قال: ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا وقدرا ووقتا. يعني واحد يطلبك ذهب تحوله على شخص تطلب ذهب، شخص يطلبك فضة تحوله على شخص تطلب فضة، لا بد اتفاق ريالات بريالات، ما يصح واحد يطلب ريال تحوله على شخص تطلب دولار أو جنيه، لا بد أن يكون الدين متفقين في الجنس. والقدر، واحد يطلبك 1,000 ريال تحول على شخص تطلب منه 1,000 ريال، ما تقول أنا جاءك واحد قال أطلبك 1,000 ريال قال راح فلان أنا أطلبه 1,200 خذها منه، ما يصح، لا بد أن يكون الدين متفق جنسا وقدرا ووقتا. إذا كان هذا حال ما يصح تحيله على دين آجل، يعني في واحد تطلب دين بعد سنتين وجاك واحد يبي دين حال وراح لفلان، ما يجوز، لابد أن يكون الدينين كلاهما حالين أو مؤجلين في نفس الأجل. ووصفا كذلك لابد أن يكون، إذا كانت مثلا من الحنطة الجيدة لابد أن يكون جيدة، من التمر الجيد لابد أن يكون من التمر الجيد، ما يكون تمر جيد بتمر رديء، وهكذا لابد أن يتفق في الجنس والقدر والوصف والزمن في الوقت كذلك. إذن هذا الشرط الثاني. كذلك قال: ولا يؤثر الفاضل، لا يؤثر الفاضل. لو أنت تطلب شخص 10,000 ريال ودين مستقر ثابت، جاك واحد يطلبك 1,000 ريال تروح لفلان أنا أطلب 10,000 لكن خذ منه 1,000 ويبقى الدين، الفاضل ما يتضرر، يبقى فيبقى الدين على المحال عليه 9,000 خصم 1,000 يبقى 9,000، هذا لا يضر. فلا يؤثر الفاضل، أو شخص يعني من باب حسن القضاء جاء يمك قلت أنا أطلب فلان 1200 فأنت لك 1200 زيادة من عندي لأنك صبرت علي، أو من باب حسن القضاء أيضا هذا يجوز. قال وإذا صحت نقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. إذا صحت الحوالة نقلت الدين من ذمتك إلى ذمة المحال عليه خلاص برئت ذمتك، صار الحق الذي طالبك به فلان على الشخص الذي حلت عليه وتبرأ الذمة. قال ويعتبر رضا يعني رضا المحيل، فأنا إذا بيحيلك على فلان لابد أن يكون برضاي فلا تذهب إليه من غير رضاي. أنت تدري أني أطلب فلان فلوس فتذهب إليه مباشرة بالفلوس اللي فلان عطني إياها أني أنا أطلبه، ما يجوز، لابد أن يكون برضا المحيل. فأنا ملتزم بالسداد لك لكن لست ملزم بالسداد من ديني لفلان أو فلان أو الديون التي لي على الناس، وإنما أسددك من مالي الذي عندي، فلا بد من رضا المحيل. قال لا رضا المحال عليه، فأنا حالتك على فلان ما يشترط أن يرضى لأن الحق لي، فحالتك على فلان فله يجب عليه أن يدفع، ولا رضا المحتال على مليء كذلك أنا حولتك لفلان يجب عليك أن تذهب. هذا المذهب، هذه مفردات الحنابلة خلافا للجمهور. الجمهور قالوا المحتال يعني يستحب له أن يذهب لكن لا يجب عليه، حنابلة قالوا يجب في الحديث مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فالحنابلة قالوا الأمر هنا للوجوب، الجمهور قالوا للاستحباب ما يجب عليه. فعلى ذلك مذهب الجمهور يشترط رضا المحتال، أما الحنابلة قالوا لا لا يشترط رضا، يجب عليه أن يذهب لكن لابد أن يكون المحال عليه مليء. والملاعب كما ذكر الإمام أحمد تكون بالقول وبالفعل وتكون أيضا بالمال، فلا بد أن يكون عنده مال يغطي هذا الدين، ولا بد أن يكون مليء بالقول يعني ما يكون مماطل فيذهب إليه يقول إن شاء الله باتر بعدين الأسبوع الجاي، وإن كان عنده مال لكنه يماطل بلسانه يعني فما يوفي على طول، وإن كان عنده دين وإن كان عنده حق عنده أموال لكنه مماطل بلسانه هذا ما يعتبر مليء. فالملائكة ليست في المال فقط بل تكون بالقول وتكون بالفعل، الفعل يعني يمكن إحضاره إلى القاضي إلى المحكمة. لو حول مثلا شخص إلى والده قال أنا أطلب أبوك فلوس فذهب إليه ووالده مليء لكنه ما هو محضر والده إلى المحكمة وشاكيه فهنا يعتبر غير مليء. فالملائكة تكون بالقول وبالفعل وبالمال، لا بد يكون عنده قدرة مالية على السداد ولا بد أن يكون مليء بالقول يعني ما يعني واعد ثم يخلف ويقول إن شاء الله بعدين لاحقا فيماطل بلسانه. كذلك يمكن أن يحضره إلى مجلس القضاء، ما يكون شخص ما تستطيع إحضاره أو شخص صاحب قوة صاحب سلطان ما تستطيع التشكيل، فلا بد أن تكون الملائكة بالقول وبالفعل وبالمال. قال وإن كان مخلصا ولم يكن راضي به ولم يكن راضي رجع به، يعني لو حولوا على شخص مخلص قال إذا بلا فلان أخذ الدين الذي تطلبا من فلان، فلان صار مخلص ولم يكن يعلم بذلك فإنه يرجع إلى صاحب الدين يقول لا أنا طلع مخلص وأريد المال منك، فله ذلك له الرجوع. لكن إن راضي كشف بحولك على فلان وترى فلان مخلص وراضي بذلك قالوا ليس له الرجوع أنه دخل على بصيرة فليس له أن يرجع. قال ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة، يعني شخص جاء مثلا يطلب 100,000 وأنا أطلب فلان 100,000 ثمن مبيع سيارة بعد ما أحلته تبين أن البيع باطل، تبين أن السيارة ما يملكها لشريتها منه ما هي له، أو مثلا السلعة محرمة أو نحو ذلك صار البيع باطل، فما العمل؟ قال فلا حوالة، تبطل الحوالة لأن البيع الذي ترتبت عليه هذه الحوالة باطل، فحينئذ لا حوالة، فيرجع إلى صاحب المال. قال وإذا فسخ البيع لم تبطل، يتبين أن البيع صحيح لكنه قالوا هون صار إقالة، فسخوا البيع، هونوا عن البيع فسخوه، قال لا تبطل الحوالة ولهما أن يحيلها إن يحيل واحد منهم على الآخر. فيذهب إلى الشخص اللي عليها الدين 100، إلى صاحب الدين ويرجع لفلان اللي تطلب أول، يذهب إليه حالتك عليك، فيصح ذلك لهما أن يحيلها. غفر الله لكم وأحسن إليكم. تقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح. إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي يصح، إن لم يكن شرطا ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا أو بالعكس، أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح، وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح، وإن قال أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح. يعني الصلح يطلق على قطع المنازعة، وهو عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين المتخاصمين، عقد يتوصل به إلى الإصلاح بين المتخاصمين، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. في الكتاب في قول الله تعالى والصلح خير، وفي السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، ووقع الإجماع على ذلك، على أن الصلح جائز يعني بين المسلمين. والصلح على نوعين: صلح على إقرار وصلح على إنكار. وبدأ المؤلف رحمه الله بالصلح على إقرار، يعني تأتي إلى شخص تقول أنا أطلبك هذه العين، هذه السيارة وهي لي، وأنت وضعت يدك عليها لكن هي ما هي لك، هي لي. يقول صحيح أنت صادق، هذه السيارة لك، لكن نصالح إياك على أن يأخذها منك بمئة ألف، وإن كان سعره بالسوق 120، فيتصالحان على ذلك. أو تذهب إلى شخص مثلا دخل في أرض وبنى فيها وزرع وغرس، تجيت تقول هالأرض اللي أنت وضعت فيها يدك هذه لي، فيقول صحيح هذه الأرض، يقر ما ينكر، يقر ذلك صحيح هذه الأرض لك، لكن أنا أبعطيك فلوس قيمتها، فيتصالحان على ذلك. هذا اسمه الصلح على إقرار. سيأتي معنا النوع الثاني، الصلح على إنكار. قال إذا أقر له بدين، فهما قال أنا والله أطلبك 100 ألف، قال يومك صادق أنا نسيت 100 ألف، أنت أطلب من صادق، فتصالح قال بسددك 80 وتسامح بالباقي، قال ما في إشكال أنا رضيت، فهنا صلح على إقرار. فيتصالحان على أن يسقط عنه بعض الدين أو عين، يعني جاءوا قال هذه الغنم لي، عندك 100 رأس من الغنم، هذه ملك لي، فقال صحيح هذه الغنم لك، لكن أنا بعطيك 8 رأس وخلي 20 عندي، بعض الغنم لك وبعضها لي، فأقر على ذلك ورضي بذلك، فهذا صلح على إقرار. قال فأسقط يعني الدين أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن شرطا، إذا كان بصيغة الشرط فإنه لا يصح. كيف بصيغة الشرط؟ يعني تذهب لفلان تقول يا فلان هذه الأرض لي، قال ما خالف أنا أصالحك بشرط أنك تتنازل، يعني يشترط عليه شرط أنك تتنازل عن الأرض لي بمقابل، أو قال مثلا طالبه بدين، قال أنا طالبك بدين، قال صحيح بس أنا اشترط أنك تتنازل عن بعض الدين، اشترط شرط أنك تتنازل عن بعض الدين وأسددك، تنازل لي عن 50% فأسددك، إن كان بشرط قالوا ما يصح، لكن إن كان برضا صلح بينهما برضا يصح. وقال أنا أطلبك 100 ألف، قال لي والله صحيح تطلب 100 ألف، إيش رأيك تنزل لي 80 وأسددك الآن، قالت هم يصح هذا، لكن قال لا أنا ما أقر لك بهذا لين تتنازل عن نصف المبلغ أو 20% من المبلغ، قالوا ما يصح. قال أو ممن لا يصح تبرعه، يعني شخص مثلا ولي على أيتام ليس له أن يتبرع، المال ليس له، أو ناظر على وقف لا يملك هذا، قال ليس له أن يتنازل، ليس له أن يتبرع. قال فإن وضع بعض الحامي وأجل باقي صح الإسقاط فيه، صح الإسقاط فقط لشخص قال أنا أطلبك 100,000 يا صحيح، قال أبي سددك، قال ما خالف سددك وأنا أبي منك 80,000 وتجيبه لي بعد شهرين، فصح الإسقاط لكن التأجيل لا يصح، فليس له التأجيل لكن الإسقاط يصح. أما التأجيل عندهم قالوا لا يصح، قال لأنه أسقط هذا المبلغ بطيب نفس منه. أما التأجيل قالوا لا يصح، قالوا لأنه الدين لا يتأجل كما تقدم معنا، فلهم مطالبة به في أي وقت، قال الدين لا يتأجل، هذا على المذهب. قال وإن صالح عن المؤجر ببعضه حالا أيضا لم يصح، هذه مسألة تقدمت معنا اللي يسمونها ضع وتعجل، يعني تطلب شخص 100,000 تأخر ما سدد، تشوف عطل 80 واجدع لك شيء، يعني هو مؤجل فعجل السداد وأسقط عنه من الدين، قالوا لا يصح. هذه ما يفعله كثير من البنوك، يسمونه السداد المبكر. السداد المبكر هي مسألة ضع وتعجل، يعني سدد لو جزء من الدين ما هو كله وأعفيك عن الباقي بشرط أنك تكون عاجل وتسدد فوري الآن حاضر، هذا ما يصح عند جمهور أهل العلم، ما يصح ضع وتعجل عندهم ما يصح، قالوا لأنه الزيادة لا تجوز في التأخير فكذلك النقص لا يجوز في التعجيل، كما أنه في التأجيل ما يجوز تزود ربا فكذلك في التعجيل ليس لك أن تنقص، هذا اللي عليه جمهور أهل العلم. ومن العلماء من يقول هو جائز، من يقول هذا في تبرئة للذمة، في إرفاق، فيه يعني إعفاء من الدين، فهو في تبرئة للذمة وفي تنزيل فإنه لا حرج فيه، هذا هو الأصح، لكن جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز. قال أو بالعكس إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، أو بالعكس بأن يصالح عن الحال ببعضه مؤجلا، يعني يقول تطلب أنا الآن 100,000 حالات فأخليه لك بعد سنة أو نحو ذلك، فقالوا لا يصح لأن الدين لا يتأجل، الدين حال ولا يمكن تأجيله، هذا المذهب. قال أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه، قال هالبيت اللي انت فيه هذا لي، قال صحيح البيت لك لكني أنا بسكنه 5 سنوات، قال ليس له أن يشترط ذلك، هذا من باب الاشتراط وليس له أن يشترط، وإنما إن تصالح برضا منهما فله ذلك لكن لا يجبره، قال أنا ما يخالف البيت لك لكن بسكن سنة سنتين ليس له ذلك، أو يبني له فوقه غرفة، قال ما يخالف البيت هذا لك، قال ما يخالف خلك بالبيت لكن ابني لي غرفة، قال لك عن كثرة بالبيت، أو تعويض عما سبق تبني لي غرفة بالبيت أو ترمم البيت، كذلك إذا كان شرط لا يصح. قال أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، شخص جاء إلى حر قال أقر عندها رجال أنك عبد لي وهذه 50,000 ريال لك، وحر ما هو عبد بس كان أنا بي عندها يعني بيت مظهر عندها الناس وسنه يعني غاني وكذا، يشوف أنا بعطيك 50,000 وقل أقر أنك عبد لي، قال ما يجوز. أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية ما يجوز، أن هذا أكل للمال بالباطل وهذا حرام، ومن باع حرا فأكل ثمنه في الجنة عليه حرام، ما يجوز هذا حر ما يجوز يعني تستعبد. قال أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح، قال لها المرأة شوف يقول إلى الناس أنك زوجتي هذه 50,000، قال أيضا ما يصح إن عقد الزواج ما يجوز إن الكذب به أو التلاعب به، فشخص قال المرأة أقري لي بذلك وهذه 50,000، قالوا ما يصح. قال وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح، لو واحد يعني توهم شاف له رجال وظن أنه عبد له يعني نسي أو رجل كبير لا تعال أنت عبدي، كان الحال ما هو أنا حر وأنا لست عبدا، قال لا أنت جرب، كان هذه 20,000 فكة من شرط، فأعطاه الشخص حتى صالح على المبلغ، قالوا يصح. بشرط إن كلهم يعتقد يعني أنه صادق. هذا اللي يعني جابوا أصحابه يظن أنه فعلا عبد، هذا يكتب من الحلال أنا ما أنا عبد، لكن خذ بس يفتك منه يفتك من شرط وقال هذه 20,000 صح. أو المرأة كذلك، راح المرأة قال أنت زوجتي، أنا ما أنا زوجتي، لا أنت زوجتي، قال خذ هذه 20,000 بس فك لا تدعي علي عند الناس اللي زوجتك لك يصح. قال وإن بذلاهما يعني الحور أو المرأة له صلحا عن دعواه صح، وإن قال أقر بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح. هذه حيلة يعني عند الفقهاء لإثبات الحقوق. إن شخص تطلب دين، تطلب مثلا 100,000 ولا سد ولا عندك ورقة ولا عندك إثبات عليه، فتقول شوف أنت أقر عند الشيخ أني أطلبك 100,000 ريال، وإذا قررت أنا أجزع عنك نصف المبلغ أخذ منك 50,000. قالوا صح الإقرار ولم يصح الإسقاط، فيؤخذ بإقراره يسجل عليه أنه يطلب 100,000 ولا يلزم به الإسقاط. قال وإن قال أقر بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار للصلح، فيؤخذ بإقراره ولا يؤخذ ولا يطالب به دفع المال له. أغفر الله لكم. يقول مولي رحمه الله تعالى فصل: القسم الثاني الصلح على إنكار. ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح، وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطلا وما أخذه حرام، ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة، وتسقط الشفعة والحد. يقول هذا الفصل الثاني في النوع الثاني من أقسام الصلح، هو الصلح على إنكار. تقدم عن الصلح على إقرار، وهنا الصلح على إنكار. قال ومن ادعي عليه بعين، جاء واحد يمك بيتك قال هالبيت لي أو هالسيارة اللي معك ترى لي، أو دين قال أنا أطلبك 100,000 ريال فسكت ما أنكر، أو أنكر وهو يجهل قال أبد غير صحيح، أنا هالبيت لي وهالسيارة لي وأنت ما تطلب من شيء، أنكر ذلك. قال ثم صالح بمال صح، قال شوف أنا بشكيك بالمحكمة وبدعي عليك وأنا ترى أعرف المحكمة وأعرف يعني المداخل والمخارج وبزعجك وبشكيك، قال لا تشكينا ولا شيء، لكن هذا 20,000 ريال فكر من شر. فصالح ومنكر يعني يعلم أنه غير صادق، فصالح على ذلك فإنه يصح يصح ذلك. قال صالح بمال صح، وهو للمدعي بيع، للمدعي اللي قدم الدعوة يعتبر بيع لأنه معارضة، يعني أعطاه الفلوس مقابل هالبيت أو مقابل هالسيارة أو مقابل هالدين فهو بيع. يرد معيبه، لو تبين هالفلوس معيبة أو مثلا بادلوا بسيارة وتبين هالسيارة معيبة له ردها. قال ويفسخ الصلح، له أيضا فسخ الصلح إذا كان معيبا، إذا كان هذه السلعة التي أخذها معيبة. قال ويؤخذ منه بشفعة كذلك، يعني يعتبر بيع، فلو كان يعني باع جزء من أرضه فإن مالك الجزء الآخر يثبت له حق الشفعة، فتثبت الشفعة لأنه بيع فتثبت له جميع أحكام البيع. وللآخر إبراء، اللي قال خذها فلوس بس فكر من شرك هذا يعتبر إبراء وليس بيع. قال فلا رد ولا شفعة، يعني لا ليس لهم يرد المعيب ولا يثبت له حق الشفعة لأنه إنما فعل ذلك ليبرئ ذمته ليس معاوضة، وإنما هو ليبرئ ذمته. قال وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا، يعني بينه وبين الله لم يصح، لو كان كاذب ذهب إلى شخص قال السيارة لي هو كاذب فأعطاه فلوس فهذه فلوس حرام لا تحل له لأنه كاذب في دعوة، أما لو كان صادق وأعطاه فلوس فإنه لا شيء عليه. قال وما أخذه حرام. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان من الأنصار على حقوق بينهما قد درست يعني بليت ولا يعرفون، ما عندهم وثائق ولا عندهم إثباتات قديمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أقضي لكم على نحو ما أسمع، وقد يكون بعضكم ألحن في حجته من بعض وإنما أنا بشر، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من النار، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فبكى الأنصاريان رضي الله عنهما وقال حقي له، الواحد منهما تنازل عن الحق الذي له، قال حقي لصاحب ولا نريد شيء. لما يعني وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم، قال احنا ما عندنا إثبات، لكن نعرف من قديم أن هذا لنا وهذا يقول من قديم هذا لنا، فقال ليس عندنا إثبات وحقي متنازل به للآخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إذا قلتما ذلك فاذهبا وتوخيا واقتسما ثم اقترعا، يعني يأخذان بالقرعة ويقتسمان ويتناصفان هذا المال. قال ولا يصح بعوض عن حد سرقة أو قذف. إن شخص سرق مال ثم تبين أن شروط حد السرقة منطبقة عليه، فحكم القاضي بقطع يده لحد السرقة، فذهب إلى صاحب الدعوة قال أعطيك فلوس وغير دعواك وحتى ما يقام عليه الحد. قال ما يجوز، ما يجوز أن يصالح بإسقاط الحد، لأنه الحد إذا بلغ السلطان فلا يجوز الشفاعة، من الواسطة الشفاعة ما يجوز إذا كان حد من حدود الله، إذا بلغ الحد السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، ما تقبل الشفاعة. فكذلك قال وقذف، إذا قذف شخص وحكم عليه بحد فليس له أن يعرض مال لإسقاط حد القذف. قال ولا حق شفعة لشخص، شخصين يملكون أرض كل واحد لهم نصف الأرض حق مشاع، فجاء مشتري واشترى نصيب أحدهما ويثبت حق الشفعة للآخر، فقال أنا ما بيشتري الأرض لكن أعطن 10,000 بس يعني تطيب خاطر، وأنا ما أطلب حق، ما أطالب حقي بالشفعة، أعطن 10,000. قال ليس له ذات، ليس له أن يطالب ويسقط حقه بالشفعة، خلاص أنا راضي بالبيع فليس له أن يطالب بحق الشفعة. قال وترك شهادة، لذلك ما يجوز المصالحة، تذهب إلى شخص تقول أعطيك 10,000 لكن لا تشهد، لا تذهب إلى المحكمة لا تشهد لفلان هذه 10,000 ما يجوز، لأنه الله عز وجل قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فلا يجوز، ولا تكتم الشهادة فلا يجوز كتمانه، فلو أعطاه مال لكتمان الشهادة لا يحل له أن يكتمها ولا يحل أن يأخذ هذا المال. قال وتسقط الشفعة والحد، يعني حد القذف يسقط، لو قام خالف أعطى فلوس وأنا أتنازل عن حد القذف ولا أعطى فلوس، استصالح على ذلك رضي بذلك فليس له أن يعطيه مال ويسقط حد القذف. نعم أغفر الله لكم وأحسن إليكم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه، ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق، ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لا إخراج روشة وساباط ودكة وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق، وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكذلك المسجد وغيره. فإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه، وكذا النهر والدولاب والقناة. هذه الأحكام هي أحكام الجوار، أحكام الجيران، أوردها المؤلف بعد باب الصلح لأن أنست موضع لها في هذا الباب، فأوردها الفقهاء في باب الصلح، وهي أحكام مستقلة أحكام الجوار. قال وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، إيه لو كان هناك جارين وأحدهم عند الشجرة فهذه الشجرة ارتفعت أغصانها ودخلت على الجار وآذت الجار، فالجار يقول له حق المطالبة بأن يبعد هذه الأغصان عن بيته، يقول أبعد هذه الأغصان عن بيته، فيجب عليه أن يبعدها، يبعد هذه الأغصان التي دخلت على بيت الجار. فإن أبى صاحب الشجرة أن يبعد الأغصان، قال يلويها، يلوي الغصن، ليس له أن يقطع مباشرة أو يقص الغصن مباشرة، لا أول شيء يلويه، أن يعني يبعده عن بيته، فإن لم يلتوي أو لم يذهب حينئذ له أن يقطع الغصن أو يقصه أو يزيله. ومن ملك القرار فإنه يملك الهواء، إذا ملك الأرض فإن الهواء تبع للقرار. قال وإن أبى، يعني أبى الجار من يزيل هذا الغصن لواه إن أمكن، إن أمكن لي الغصن وإبعاده عن بيته لواه، وإن لا فقط فله قطعه، إذا لم يمكن لي فإنه يقطعه. قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب. الدرب النافذ اللي هو مدخل ومخراج، يعني طريق ما هو سد، وإنما يدخل مع هذا الطريق ثم ينفذ على طريق آخر ويخرج، هذا المراد بالدرب النافذ. أما الدرب المشترك هذا مسكر مغلق، يعني تدخل لا يمكن أن تخرج من هذا، ترجع مع نفس طريقك. أما النافذ اللي تدخل مع الطريق يعني تستمر إلى طريق آخر. قال يجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب، لك أن تفتح من بيتك أبواب على هذا الطريق، يعني باب بابين ثلاثة لك ذلك، وهذا عليه عمل المسلمين ولا إشكال في ذلك، مدام هذا الطريق نافذ فلك أن تفتح ما شئت من الأبواب. قال لا إخراج روشا. روشا هذا موجود بالحجاز، يعني يكون على النافذة نوع من الخشب بارز، يعني متر أو نصف متر أو أحيانا أكثر مترين، خارج على الشارع، لأنك أنت ما تملك القرار، هذا الشارع ليس ملك لك، فليس لك أن تضع هذا الروشن بارز على الشارع. مثل عندنا يعني بعض البيوت يكون فيها مثلا مشط ويكون فيها المدخلة مثلا تكون طالعة على الشارع، فهو لا يملك الشارع فوضعها في الطريق النافذ الذي يعني يؤذي الناس ويضيق عليهم طريقها، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأنه لا يملك هذا، فضعته الآن في ملك غيرك. قال لا إخراج روشا وساباط. ساباط هو ما يكون بين البيتين مظلة، مثل العريش المظلة، حيث أنه يعني يسقف الشارع، حيث لو جت سيارة مثلا محملة أو على الأولين جمل محمل يضره يمكن يصل هذا الساباط فلا يستطيع أن يفوت. فقال لا يجوز أن يجعل ساباط يعني يغطي الطريق يسقف الطريق من الجهتين. قال ودكة كذلك، ليس أن يجعل دكة في الشارع أنه لا يملك هذا، ليس ملكا له، فليس له أن يجعل الدكة، الدكة معروفة عندنا المجلس خارجي مفتوح، ليس له أن يجعله في الشارع لأنه لا يملك ذلك. وميزاب كذلك عندهم في السابق، ليس له أن يخرج ميزاب الماء على الشارع، لكن العمل على خلاف ذلك. والصحيح أنه يجوز عرفا، لأن النظام الآن يسمح بذلك والعرف جرى بذلك، لأنه لو ما أخرج الميزاب تضرر بيته ولا ضرر ولا ضرر، فالميزاب يصح إخراجه. قال ولا يفعل ذلك في ملك جار، كذلك ليس له أن يجعل الساباط أو الروشن أو الميزاب على بيت الجار، كذلك أي شيء يضر بالجار، كان يفتح نافذة على بيت الجار تكشف يعني مثلا حوش الجار، حيث أنه لا تستطيع النساء أو تخرج أو نحو ذلك، إذا كان بيته مرتفع وله نوافذ يجب أن يجعل حاجز على هذه النوافذ حتى لا يكشف بيت الجار. قال ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك. درب مشترك إنه هو السد اللي مسدود، فقال ليس له أن يفعل ذلك، يعني لأنه يضر بالجيران، يضر بالجيران. قال بلا إذن مستحق، إذا استأذنهم عن هذا الدرب المغلق، استأذنهم قال بفتح باب أو بحط صابات أو بحط دكة ونحو ذلك، فأذنه فله ذلك. قال وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، يقول لا يجوز أن يضع الخشب الذي في بيته على خشب على بيته وجدار الجار إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا يمكنه يبني إلا بذلك، فإذا كان يستطيع البناء بطريقة أخرى أن يضع عمدان أو حديد أو سجارة أو نحو ذلك ويستغني عن جدار الجار فليس له أن يذهب إلى جدار الجار. الأمر الثاني أن لا يتضرر جدار الجار، فإن تضرر فليس له ذلك، إذا لابد أن يأمن الضرر على جدار الجار. ثانيا أن لا يكون له طريق إلا ذلك، فإن لم يكن له إلا ذلك فيجب على الجار، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال وكذلك المسجد وغيره، يعني ليس له أن يبني على جدار المسجد إلا إذا كان لا يوجد إلا جدار المسجد ولا ضرر على جدار المسجد. قال وإذا انهدم جدارهما، يعني في جدار قائم بين الجارين، جدار واحد هو اللي يفصل بين بيتك وبيت الجار، انهدم هذا الجدار قال فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه مجبر عليه، لأنه منتفعين جميعا بهذا الجدار، فإذا سقط الجدار فإنهما يشتركان في كلفة البناء. قال أو خيف ضرر، كذلك إذا خيف أن يسقط هذا الجدار فإنهما حينئذ يشتركان في بناء هذا الجدار. والبلدية الآن عنده تنظيمات، يعني مثلا لو كنت في أرض مثلا بيضاء جارك لم يبني حتى الآن فبنيت الجدار، حينئذ قالوا يعني حسب تنظيم وزارة العدل والبلدية له يعني يجعل هذا البلوك كله في أرض الجار، يعني الأرض البلوك مثلا 20 سنتي فهو يريد أن يبني، قالوا له أن يبنيها مثلا في أرض الجار، يعني في نهاية ملكه ما يوجد شيء ويبني هذا السور في جدار الجار، وإن كان يعني هناك اتفاق بينهما فيكون البلوك هذا في النصف، خاصة مع طول المسافة، أما طول المسافة 20 سنتي 300 متر يطلع مسافة طويلة، يعني يأخذ من ملك جاره شيء كبير. فقالوا يعني إذا بدأ هو بالبناء استأذن الجار والتكلف عليها البناء فإنه يكون البلوك هذا في موضع بيت الجار، أما إذا اتفق وتفاهما فإنه يكون بالنص ويكون الأجرة بينهما. قال وكذا النهر والدولاب والقناة، كذلك النهر عندما يعني يدخل إلى البيوت الجداول هذه الصغيرة، أو الدولاب الذي يخرج الماء آله مثل المروحة تخرج الماء من النهر إلى البيوت، أو القناة اللي يحفرون الأنهار وتصل إلى البيوت المشتركة، فإن الصيانة على الجميع، تكون الصيانة والمحافظة عليها وتكلفة هذه على جميع من ينتفع بها، مثل المصعد الآن عندما يكون عمارة فيها مصعد، فإن جميع من ينتفع بهذا المصعد يكون عليه كلفة الصيانة. فإذا كان فيه مشترك نهر أو دولاب أو قناة أو مثلا مصعد أو شيء ينتفع منه جميع أهل البيت فإن أو خزان مثلا تكون التكلفة على الجميع يشتركون فيه. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.